أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست نور الكلمات، معكم أحمد، واليوم نبحر معا في رحلة فريدة من نوعها، ليست عبر البحار والمحيطات بل عبر صفحات كتاب هو أشبه بكنز دفين. كتاب ليس مجرد حبر على ورق، بل هو همس أب حكيم لابنته، رسالة تتجاوز الزمان والمكان لتصل إلى قلب كل فتاة، كل امرأة، بل وكل أسرة. أتحدث اليوم عن تحفة أدبية وتربوية لا مثيل لها، كتاب يا بنتي لشيخنا الجليل الأديب الداعية القاضي والمفكر الكبير الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. دعوني أسألكم سؤالا، كم مرة تمنيت أيتها الفتاة أن يكون لديك مرشد حكيم، أب روحي يمسك بيدك في دروب الحياة المتعرجة؟ كم مرة بحثت عن إجابات لأسئلة تتقافز في ذهنك عن هويتك، عن دورك، عن مكانتك في هذا العالم الصاخب؟ الشيخ الطنطاوي في هذا الكتاب يأتيك بهذا المرشد، بهذه الإجابات، ولكن بأسلوب ليس فيه من الجفاف العلمي شيء، بل كله حنان أبوي ولطف رباني وحكمة بالغة. الكتاب لم يكتب الأمس، بل منذ عقود، ومع ذلك عندما تقرأينه اليوم تشعرين وكأن الشيخ يجلس أمامك، يشرب معك فنجان قهوة ويتحدث إليك مباشرة. لماذا؟ لأن قضاياه خالدة ومبادئه راسخة وكلماته تلامس الفطرة الإنسانية السليمة. تخيلوا معي هذا المشهد، فتاة شابة ربما في مقتبل العمر أو حتى امرأة ناضجة تبحث عن تجديد إيمانها وتأصيل قيمها، تمسك بيدها كتابا عنوانه يا بنتي. ماذا تتوقع أن تجد بين طياته؟ نصائح جامدة أم قائمة من الممنوعات والمحرمات؟ على العكس تماما، الشيخ الطنطاوي يأخذك في رحلة تبدأ بتأصيل مكانتك في الإسلام، يخبرك بأنك لست نصفا ضعيفا، بل أنت جوهرة مصونة، أنت من تصنعين الرجال، أنت من تربين الأجيال، أنت أساس كل صلاح في هذه الأمة. يتحدث عن الحياء والعفة ليس كقيود تكبل حريتك، بل كتاج يزين رأسك ودرع يحميك من شرور الدنيا. يتساءل، هل الحياء ضعف؟ لا والله، إنه قوة، قوة في الشخصية، وقوة في التأثير، وقوة في الحفاظ على نفسك من كل ما يشين. ثم ينتقل إلى الحجاب. كم يدور الجدل حول الحجاب في عصرنا، هل هو رمز للتخلف أم قيد على المرأة؟ الشيخ الطنطاوي يأتيك بالجواب ببساطة وعمق، الحجاب هو صون لكرائدك، حماية لجمالك، وهوية تعلنين بها اعتزازك بدينك أمام العالم. إنه ليس قطعة قماش، بل فلسفة حياة، رسالة تبعث من قلبك الطاهر إلى من حولك. والكتاب لا يتوقف عند هذا الحد، الشيخ الطنطاوي بفكره المستنير يشجعك على العلم والتعلم. نعم أيتها الفتاة، اطلب العلم، اقرأي، تثقفي، تميزي في مجالك، فالعلم نور ولا يتعارض أبدا مع أنوثتك، بل يضيف إليها عمقا وجمالا. تخيلي معي أما متعلمة كيف ستربي أبنائها؟ كيف ستصنع منهم قادة المستقبل؟ العلم هو مفتاحك لذلك. وعندما يتحدث عن الزواج وتكوين الأسرة لا يقدم لك وصفة جاهزة، بل يقدم لك رؤية عميقة للزواج كسكينة، كمودة، كرحمة، وكتأسيس لأعظم مشروع في الحياة، بناء أسرة صالحة. إنه يضع بين يديك معايير اختيار الزوج الصالح، نصائح للتعامل مع تحديات الحياة الزوجية، وكيف تكونين ربة بيت حقيقية، لا بالمعنى السلبي، بل بالمعنى الإيجابي، كقائدة ومدبرة لشؤون بيتك. وماذا عن التعامل مع المجتمع؟ الشيخ لا يدعوك للانعزال، بل يدعوك للمشاركة الإيجابية بوعي وحكمة. كيف تختارين صديقاتك؟ كيف تتعاملين مع الفتن؟ كيف تكونين قدوة حسنة في محيطك؟ كل ذلك ستجدينه في يا بنتي، بأسلوب يجعلك تشعرين أنه يتحدث عن واقعك اليوم، حتى لو كان قد كتبه منذ زمن طويل. أعرف أن البعض قد يتساءل، هل كتاب كتب في زمن مضى يمكن أن يكون له علاقة بتحدياتنا اليوم؟ تحديات السوشيال ميديا، تحديات مفاهيم التحرر الزائفة، تحديات الضغوط المجتمعية الهائلة؟ الإجابة هي نعم، وبقوة، لأن الشيخ الطنطاوي لم يعالج المشكلات الظاهرية فقط، بل غاص في جوهر المشكلة في قلب الفتاة وروحها. إنه يقدم لك حصانة داخلية، بوصلة لا تتغير مع تغير الأزمنة. عندما تملكين هذه الحصانة وتفهمين قيمك بعمق، فلن تضرك عواصف التغيرات الخارجية. إنه يدعوك لتكوني أنت بفطرتك السليمة، بقيمك النبيلة، بعقلك المستنير، وبقلبك العامر بالإيمان. يدعوك لتكوني بنت الطنطاوي بكل ما تحمله الكلمة من فخر واعتزاز. فإذا كنت تبحثين عن إجابات عميقة عن هويتك ودورك، نصائح عملية لحياتك اليومية، وقود لإيمانك وثقتك بنفسك، أو حتى مجرد قراءة ماتعة بأسلوب أدبي ساحر، فكتاب يا بنتي هو ضالتك المنشودة. خذيه بين يديك، افتحي صفحاته، ودعي كلمات الشيخ الطنطاوي تمسح على قلبك بالحنان، وتضيء عقلك بالحكمة، وترسم لك طريق السعادة في الدنيا والآخرة. تذكروا دائما أن الكلمات الصادقة النابعة من قلب محب تبقى خالدة وتضيء الدروب مهما طال الزمان. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست نور الكلمات. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم. انتظرونا في حلقة قادمة وموضوع جديد. إلى اللقاء.